تصلي وحنيت عليها قدر ما فاتها من الصلاة وحين تعطيها. النفاس ليس لأقله حد، فإذا طهرت ولا هم عشر عشرة أيام أو عشرين يوم من الولادة أو ثلاثون يوم من الولادة فإذا تغتسل وتصلي ليس لأقله حد عند أهل العلم. وروي فيه حالها أن يتصلى أيضا ووقف في ذلك أربعين إلا أن تطهر قبلتان، المقصود أن النفاس ليس له حد من هذه الأقلية، فإذا طهرت لعشر أو لخمسة عشر أو لعشرين أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كانت من الأربعين، فالطهارة معتبرة في هذا. ولو كان معها ماء أبيض، هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاس، الماء الأبيض ليس من النفاس، النفاس هو الدم. فإذا طهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهي جائعة، مثل المياه التي تحتاج إلى المرأة الحامل، ومع المياه لا تعتبر حيضا ولا نفاسا. فهكذا بعد الوضع لا يعتبر هذا الماء حيضا ولا نفاسا. فلو رجع إليها دم وطهرت لعشرين عشرة أيام ثم جاء دم للحادي والثلاثين فإن ترجع إلى النفاس على الصحيح، لا تصلي ولا صوم بعد رجوع الدم، والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح، ولذلك ما صلت عليها تصلي في الصلوات التي تركتها تصلها سردا، لا كما يقول عامة الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا تسردها ولو بضحوة ولو بظهر ولو بالليل تسردها جميعا حتى وقاقتها، ولا ما من استراحة فيما بين ذلك ثم نشطت قامت حتى تؤدي ما تربط فيه في أيام الطهارة. فإن جمع الأربعين قدموا معها فإنها تغتسل فإن النهاية أربعون، لكن الفاسق الصحيح أربعون، هذا هو الصواب من حيث المسلمة. فإذا بلغت أربعين ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة بالحكم، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكمه، وهذا الدم الذي معها يعتبر دم فساد، تصلي معه وتصوم وتحل زوجها لكنها لا تتوضأ إلا عنده الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم المستحارة وتوضأ للوقت كل صلاة، هذا حكم الاستحارة. لكن إذا وافق العادة النساء الحيض يلزم من العادة الحيض إذا وقت العادة وصادفها عن الدم فإذا تجلس اعتبارا بأنه حي. هذا هو الصواب في هذه المسألة، نسأل الله للجميع التوفيق. ينبغي للمرأة وللرجل أن يسأل عن الحياة ما أسلم، ليس في سؤال الحياة، يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي الحق، فوالله لا يستحي الحق، ويقول جل وعلا إن الله لا يستحي من الرجل ما بعوضه من الرقاب. وتقول أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل لا يحتمل؟ قال النبي نعم إذا هي راعت الماء. فينبغي له من دعي شيئا ألا يسلم، وإن من كان امرأة يسأل على العلم من طريق الهاتف فليسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق النداء من طريق برنامج نور على الدرب، برنامج مفيد عظيم. قال أوصي باستماع، أوصي إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، البرنامج مفيد وهو الولاء من المغرب والعشاء من نور على الدرب ومن نداء الإسلام، والولاء في الساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن كل ليلة، قريب من نعم الله العظيمة. فينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه، ومن أشكل عليه شيء من هذا البرنامج يسأل أيضا، سواء كان رجل أو امرأة، وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية بالعلم والترقب في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويروى صلى الله عليه وسلم انه قال لقوم افتوا بغير علم الا سالوا اذ لم يعلموا، إنما اعتذار عليه السؤال على سأل إن لم يعلم إنما اعتذار عليه السؤال. وأكبر من هذا قوله سبحانه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. هذا فضل عظيم. ولا ينبغي الحياة في هذا المقام ولا التساهل ولا الكسل. كان الناس أول من يذهبون على الأقدام ومن طريق الدبل ومن طريق الدواب الأخرى يطلبون العلم، وربما سار بعضهم أيام كثيرة في طلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر المسافة الطويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. ولكن قد يسأل الله عز وجل للسائل أن يسأله في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو مكة أو إلى مصر أو غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة، في لحظات يستفيد وهو في مكانه وعلى سبيله. يسأل يستطيع ويكتب لأهل العلم بالبرد يأتيه الجواب، يكتب البرنامج وراء الدرج يأتيه الجواب على المذياع الأليم وهو جالس في مجلسه. قال إني عبد الله العظيم